بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور فهم، وأخرجنا بظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 42 بعد 600، وما زلنا في سياق الحديث عن تنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. مر معنا من جملة الصفات التي وجبت لله تبارك وتعالى، ودليلها نقلي وعقلي، أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى هو الأول بلا بداية، وهو الآخر بلا نهاية، وأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، قائم بذاته، ذات متصفة بصفات الكمال والجمال والجلال، وأنه سبحانه وتعالى لا يماثله مخلوق من المخلوقات كائنا ما كان هذا المخلوق. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يمكن بحال الأحوال أن يكون هناك من الكون أي ظاهرة كونية تشبه الله تبارك وتعالى، فلا يشبه الله تبارك وتعالى شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. والمنطلق الذي ينبغي أن نتبنى أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عما اتصف به من صفات، فنجري هذه الصفات على ما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعصيل. نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى، وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى، واستمسك بما قرره العلماء من معان قد لخصتها جمل مختصرة محددة: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. جاءت نصوص في كتاب الله عز وجل، وجاءت نصوص في سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يوهم ظاهرها المشابهة، كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أو كقوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، أو كقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى آخر ما هنالك من النصوص التي وردت وظاهرها يوهم المشابهة. المنطلق قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولعلنا إذا أردنا أن نقرب هذا المعنى وما أشد وضوحه، نقول مؤلف الكتاب لو أننا سألنا الكتاب فقلنا له: بما تصف من ألفك؟ بعدما أن ركبنا فيه دماغا وجعلناه أهلا للتفكير، أتظن بأن الكتاب سوف يأتي على صفة بعيدة عن صفة المؤلف، من حيث إنه يقول المؤلف عبارة عن صفحات لكن أكثر عددا من صفحاتي، عبارة عن حجم ربما كان أكبر من حجم الكتاب نفسه. فالكتاب إذا أراد أن يخبرنا عن مؤلفه لن نجد في قوله ما يخرج عن وصفه لذاته في مؤلفه، ولكن مع بحبوحة. قال أحد العلماء، وهذا من قريب يقرب لنا هذا المعنى، قلنا لو أننا ركبنا دماغا في السيارة وسألناها: صفي لنا من صنعك، لما أبعدت أن تقول له دواليب لكن أكبر من دواليبي، وله زمور لكن أقوى من زموري، وله شيئان ينبثق منهما نور يريد الأضواء، وله مكبح إذا أراد أن يقف شد المكبح. باختصار السيارة لا تخرج في وصف صانعها عن نفسها، وهذا هو منطق الأشياء على فكرة. وقد ذكرت أن النسوة اللائقة قطعن أيديهن لما رأينا يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، بهتنا بجماله وأنكرنا أن يكون من البشر، إن هو إلا ملك. إذن نسب يوسف عليه الصلاة والسلام من الملائكة، علما بأننا لو فاوضنا هؤلاء النسوة كنا لكل واحدة منهن أرأيت الملاك؟ لقالت لم أره. إذن لماذا شبهت يوسف بما لم ترينا؟ إن هو إلا ملك، أنت ما رأيت مشبه به، فكيف حملت أمر يوسف عليه الصلاة والسلام على الملأ دون أن تكوني قد وقع بصرك على الملأ؟ قال لأنه في الحس الإنساني الملك في الحس الإنساني، وهذا لا يبعد عن قضية الكتاب إذا سألنا الكتاب ما صفات من ألفك، أو عن السيارة ما صفات من صنعك. قال في حس الإنسان الملك إنسان جميل جدا، مهما حاولت أن تخرج عن دائرة رسم صورة الملك عبر صورتك، وجه وعنق وكتف ويد ورجل، لكن على أبهى جمال أروع بهاء. معنى ذلك أننا لا نخرج عن جدنا، هل هذه العلاقة أو هذا الأمر أو هذا المنطلق يمكن حيث إن كان أن ينسحب على أن يفكر الإنسان في خالقه سبحانه وتعالى؟ إذا فكر لا يخرج عن هذا المسار. ومن هنا نحن لم نظلم بالمجسمة، وأقول لم نظلم لا على أننا قد أقررنا أو وافقنا على ما ذهبوا إليه من التفسير، وإنما هم ما فعلوا أكثر من أن أطلقوا من صفاتهم على الله تبارك وتعالى، ولكن مع شيء من الفخامة. وعلى هذا نقول هذا لا يسوغ أبدا، إن ساغ في حق الملك لأنه مخلوق فإنه لا يسوغ في حق الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. لما؟ قال لأن الله عز وجل فصم الخيال، والخيال إنما هو قاعدة القياد عن أن يتحرك في مسألة التعرف إلى الله عز وجل. قال ليس كمثله شيء. إذا أردت أن تشبه الله عز وجل بشيء مثل ماذا؟ ما له مثل الله عز وجل حتى تكون مثل ماذا؟ ليس له مثل. أوضح من هذا النص ما هي. ولذلك من زاغ عن الطريق أو ضل عن الصواب في شأن الألوهية، مع ذلك أنه منطلق مما ينبغي أن ينطلق منه، وهو الآية النص المحكم في كتاب الله ليس كمثله شيء. كل النصوص الأخرى احملها على ليس كمثله شيء، كلها النصوص المتشابهة يحكم فيها النص المحكم. النصوص المتشابهة نرجع بها لنتعرف إلى أبعادها وفق النص المحكم. كيف؟ نقول ننزه الله عز وجل عما يخطر بالبال جراء لفظ اليد أو جراء لفظ الاستواء أو جراء لفظ المجيء وجاء ربك، ثم بعد ذلك نقول هناك معنى أراده الله تبارك وتعالى حيث قال يد الله فوق أيديهم، أو أراده الله عز وجل حيث قال الرحمن على العرش استوى، ولكن أنا ما أدري، أنا أفوض علم المعنى لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لا نزيد ولا حرف واحد على النص. لو قلت لي ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أقول لك كما كان عليه السلف أمروها كما جاءت. وهنا لا يجوز عن الإطلاق أن أمر النص كما جاء مع زيادة. لا يصح أن أقول معنى الرحمن العرش استوى الرحمن قد استوى على العرش بذاته، لأنك قد أضفت كلمات ما أضافها الله تبارك وتعالى. لو أن الله عز وجل أنزل هذا الكلام على رأس العين ما عندنا مشكلة على الإطلاق. إذا نحن نتفق لا نضيف حرفا واحدا عن النص الذي يدعي السلفية أو أنه على منهج السلف أو أنه يشرب من حوض السلف، نقول له نحاكمك على ما كان عليه السلف. أمروها كما جاءت. قال أراد أن يؤول، الخلف أول، أو هناك من أول، أو هناك نصوص قد اتفق السلف والخلف على تأويلها. التأويل ليس مغلق الباب بإحكام، وإنما يمكن أن يؤول. ما معنى أن يؤول؟ يعني أن يتلمس معنى من النص المتشابه ويحمل هذا النص المتشابه على هذا المعنى وفق قواعد التأويل. والتأويل لا يترك للناس هكذا، ليست المسألة مفتوحة على مصاريعها، وإنما هناك ضوابط للتأويل. لعل منها أن يراعى في المعنى الذي أول إليه النص ما جاء بكتاب الله عز وجل، كي لا يتعارض ما وصلنا إليه من معنى لهذا النص المتشابه مع معاني أخرى قد ساقها كتاب الله أو ساقتها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. وهذا أيضا ينبغي أن يقوم على قواعد اللغة العربية. يعني لا يصح أن أؤول معنى استوى بمعنى لم يرد في اللغة على الإطلاق، لم يرد، لكن يمكن أن نتلمس معنى لغوي للكلمة التي هي محط المتشابه في النص المتشابه، بناء على أنه يمكن أن يكون معنى اليد النعمة. وقد ورد في اللغة في الاستعمال أن الله عز وجل له علينا أياد، يعني نعم. ومن هنا يقول مثل الحارث المحاسبي رحمه الله تبارك وتعالى: مراتب المحبة ثلاثة. المرتبة الأولى أن تحبه لأياديه، يعني لنعمه. إذا عرفت نعم الله عز وجل عليك فأورثتك هذه المعرفة محبة لله تبارك وتعالى. الثانية أن ترد هذه النعم إلى كمال الله عز وجل وإلى كرم الله وإلى صفات الله فتحبه لصفاته سبحانه وتعالى. المعنى الثالث، ولعله إذا ما بادأك به المبادئ وجدت نفسك أنك أمامه أو فيه، وهو مرتقى من المحبة. المحبة في مرتبتها الثالثة أن تحبه لأن له عليك حق المحبة، لأنه له صفات الكمال. فالله يحب. قيل لما تحب الله؟ قال لأنه الله، لأنه الله يحبه. إذن هو أحبه لذاته ولم ينظر إلى عطائه. ولله المثل الأعلى، أنا جاء من، ولله المثل الأعلى، جاء من يقدم لي خدمة، قل له جزاك الله خيرا، والله يا أخي قلبي مال إليك. ثم جاء من حدثته بذلك، قال فلان يا أخي كذا وكذا، وبدأ يوصف لي صفات هذا الذي أحسن إليه. قلت والله أحببت أخطأ، أحببته ليده علي وأحببته لصفاته، وإن امتظر هذه الصفات في يده علي. ثم إذا بي أتعلق به بصرف النظر عن الخدمة التي قدمها، عن النعمة التي أزداها، عن المعونة التي ساقها لي، وعن صفاته، أحبه لكله، أحبه لذاته. وهؤلاء لهم ملتقى، من أحبه للجنة ومن أحبه ليخلص بحبه من النار، من أحبه ليعم عليه، ومن أحبه لأنه متصل بكل صفات الكمال. إذا كنت من عشاق الكمال ليس هناك أكمل من الله، وإن كنت من محبي الجمال فليس هناك أجمل من الله تبارك وتعالى. وإن كنت ممن تمتلئ صدورهم بالخشية من الجلال فلا أجل من الله تبارك وتعالى. هذه كل من المعاني صحيحة. نقول من أجل أن ندخل في الموضوع، من قال أنا مع السلف قلنا والله الحمد لله رب العالمين، ما يضرنا هذا بل يفعلنا هذا، لكن ينبغي أن نستمع إلى ما تقول. ما تقول أقول مو المشكلة، القضية متعلقة بالمتشابه. أقول كيف تتعامل مع المتشابه؟ أقرأ ما قال، أقرأ ما كان يقول، أقرأ ما كتب، فإذا به لا يستقي ما كتب مع ما ادعى، حيث ادعى أنه على مشرب السلام وجب عليه ألا يزيد حرفا واحدا. كنا مع تنزيه، مع تفويض أمر المعنى لله عز وجل. إذا كان فوض أو إذا كان نزه الله عز وجل ثم أول هذا النص المتشابه، لا مشكلة عندنا، لأن هناك من أهل السنة والجماعة من أولوا، كما قلت في البداية هناك نصوص أجمعت الأمة سلفا وخلفا على التأويل، من مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قالوا بالعلم وهو معكم أينما كنتم. نستمع الآن لابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، له كتاب التأسيس، قال في التأسيس أو نقل في التأسيس عن ابن تيمية، تأسيس غالبا للرازي والله أعلم، نعم، لكن نقل صاحب التأسيس عن ابن تيمية، نعم التأسيس والتقديس للرخض الرازي، أنه قال. ماذا قال ابن تيمية من حيث النقل عن كلامه؟ أنا ما رجعت في كتب ابن تيمية، لكن قرئ في من نقل عنه. والباري عمن يتكلم؟ عن الله تبارك وتعالى. فوق العالم، كلمة فوق تطلق على الفوقية الحسية والفوقية المعنوية. ألا نقول عن الطالب الذي يجلس إلى جانب الطالب الآخر هو متفوق عليه، يعني هو فوقه، فوقه في التحصيل. نقول الملك فوق الوزير، لكن فوق على التافه، الفوق حسي لا، فوق معنوي هنا، الفوقية قائمة وتطلق على الفوقية الحسية والفوقية المعنوية. الباري فوق العالم، إلى هنا يعني كلمة فوق، فوقية حقيقية. قال لما قال حقيقية قلنا أنت الآن أربكت الذهن، لما قلت حقيقية ماذا تقصد بالحقيقية؟ باليقين الآن يقصد الحسية، فوقية حقيقية. ذلك أن اللغة إذا حملت على المجاز لتعسر حملها على الحقيقة، إذا أطلقنا كلمة ولا يصح أن نطلقها على الحقيقة نحملها على المجاز، مثل وضع أصبعه في أذنه، وضع أصبعه في أذنه، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا على المجاز. إني أراني أعصر خمرة واسأل العيرة، العير ما تسأل وإنما أصحاب العير يسألون، قصدي في مجال. إذا لم نتمكن من حمل اللفظ أو العبارة على الحقيقة نحملها على المجال. شاب وشيخ كبير في السن انطلقا من قرية إلى وجهة كأنما جمعتهما دون أن تكون هناك معرفة بين الشيخ وبين الشاب، مع أول قدم خارج دائرة المدينة أو القرية قال الشاب للشيخ تحملني أو أحملك؟ فالتفت الشيخ قال له ما هذا الكلام؟ افترض أنك تقدر على أن تحملني، أنا أقدر على أن أحملك؟ تحملني أو أحملك؟ ثم سكت. على الطريق مر بجنازة فقال الشاب للشيخ هذا ميت أم حي؟ صلى الله عليه وسلم. الله يا إطامة ثانية، أنت ما لك عينين، ما شايف الجنازة أنت، إن محمول على الجنازة ميت ولا حي؟ سكتا حتى وصل إلى الزرع، فإذا به يقول: هل يأكله الزارعون أم لا يأكلونه؟ أيضا سؤال سخيف من أسخف الأسئلة. المهم أن الشيخ وصل مع الشاب إلى تلك القرية الثانية، ونزل الشاب في الخان يعني في الفندق خمس نجوم، ثم ذهب إلى بيته، عنده بنت. قال: يا طبقة. نعم يا أبتا. قال: واجهت واحد على الطريق يعني مجنون، هذا مجنون مية على مية. ما اسمه يا أبتي؟ قال: لها اسمه شن. طيب كيف عرفت انه مجنون؟ قال لي على الطريق انه بتحملني وبيحملك. وقلت له، قال: لا يا ابي، هو يقصد انه اما بتتكلم انت او بتكلم انا حتى نقطع الطريق والاحاديث بدل ما نسكت انا وانت. قال: لا، الله اكبر، والله الميت. قال: انه هل خلف فبقي ذكره ام انقطع ذكره؟ هؤلاء الزارعون هل يكون احياء من اجل ان ياكلوا يعني مبطل؟ فقال: لا والله، الان هو الزوج اليك. ولذلك اطلق المثال: وافق شن طبقه، وافق هذا الرجل وتزوج شن طبقه. اقصد الكلام قد يحمل على الحقيقه، قد يحمل على مجاز، ما ترتبط به اذا حمل على الحقيقه إلا إذا تعثر حمله على الحقيقة. هنا لما قال فوقية حقيقية، بل أكمل فقال: ليست فوقية الرتبة. نحن نعرف فوقية الرتبة، قلنا أنه الضابط فوق الجندي، لكن فوقه فوقية حسية، قال فوقية رتبة، فهو قال فوقية حقيقية ليست فوقية رتبة. ماذا يقول القائل حينما يقرأ الكلام؟ أنت من أين أتيت بهذا الكلام؟ أعطيني آية في هذا الكلام أقبل أنا. الحديث عن الله يتطلب نصا قرآنيا أو حديثا عنه صلى الله عليه وسلم، أو فهما صحيحا سديدا لكتاب الله، أو فهما صحيحا سديدا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطيني أنت ما من أين أخذت هذا؟ هل هذا نص أن أنت على السلف الآن؟ هل كذا السلف؟ أعطيني قول للسلف، أي واحد من السلف من الصحابة أو من التابعين قال مثل هذا القول. وقول هذا ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا أنا الآن أمام من يقول أنا مع ابن تيمية، قلنا له ما في مشكلة، وأنا مع علماء أهل السنة والجماعة، مع الأشاعرة والماتريدية، تعال حتى نتحاور فيما بيننا، من هم الذين وفق كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن هم الذين خرجوا عن ذلك؟ ونحن ما عندنا مشكلة، ليس من باب التعصب حقيقة، ولا المفخرة، ولا التمخر، وإنما من باب أعطيني أنتم قلتم هذا الكلام، أعطيني كتاب الله وعلى رأس العين حقيقة. وأردف يعني أكمل القول: كما أن التقدم على الشيء، تقدم على الشيء قد يقال إنه بمجرد الرتبة، يقال يعني مثلا أنا أقول فلان متقدم على فلان يعني في الرتبة، ويمكن أن يفهم من كلمة التقدم التقدم بالحس، أنت متقدم علي وأنا وراءك في صف الجمعية، وأنت تريد أن تأخذ المعونة من الزيت والسكر والملح. يقال العالم فوق الجاهل، هاي الفوقية حسية، ما ترى في أحلى منها، هذه كل واحد تحته بيجي ألف واحد إذا كان الجهل يعني متسعون عددا. علو الله الآن، لاحظ على التمثيل الخطير، وعلو الله على العالم ليس بمجرد ذلك، يعني ليس علو رتبة، ليس كعلو العالم على الجاهل، بل هو عال عليه علوا حقيقيا. أيضا أعطيني النص، والله أقبل الآن، أقبل وبكرة أقبل وبعالم برزة أقبل ويوم القيامة أقبل، ما عندنا مشكلة الإطلاق في هذا. وأوغل في نسبة الجهة لله تعالى حين قال عن نفي الجهة، يعني عن من ينفي الجهة، هاجم من نفى الجهة. والتحيز أيضا، ما التحيز؟ تحيز مكان يسمى حيزا يستوعب المتحيز فيه، يعني أنت الآن جالس على كرسي أخذ حيز ولا ما أخذ حيز؟ أخذ حيز. أنت أكبر من حيز ولا حيز أكبر منك؟ هل الحيز داخل فيك؟ أبدا. أيمكن أن يدخل الحيز في الإنسان؟ أم أن الحيز يستوعب الإنسان؟ بمعنى أن الحيز يحيط. فإذا كانت الأحياء كلها، لا هذا منطلقنا العقلي، الأحياء كلها والنقلي، إذا كانت الأحياء كلها خلق الله عز وجل، أليست السماء حيز مكان؟ أليست السماوات أحياء؟ أليس العرش من حيث إنه جرم ذات مخلوقة لحمد يكونها، أليست حيزا يعني مكانا أمكني الكرسي، وهكذا أقول الأرض أليست حيزا؟ الأرض حيزة أيضا، الأجواء فوق حيز والأجواء تحتنا، إنما هي من الأحياز. بل لو دخلت الآن في المنجم تحت 100 متر إلى أسفل الأرض، ألست في حيز في الداخل أنت؟ فكيف يقولون عن نفي الجهة والحيز عن الله تعالى بأنه يعني من نفى الحيز عن الله، من نفى الجهة عن الله ليس له أصل، النفي ليس له أصل، علما بأن الإثبات ليس له أصل. عمن جاء بالدين، بل النفي صريح بتبديل الدين، يعني من نفى الحيز عن الله يكون ممن بدل دين الله تعالى، هذا هو يعرف. ثم يقولون انه في اشاعره وفي ماتريديه وهن من اهل السنه ولا ليسوا من اهل السنه، يعني بعضهم الف كتاب، ولما قرات الكتاب شيء عجيب حقيقه في مثل هذه التخليطات، الامر الغريب العجيب، مع انه عالم هو، ومع ذلك يقول الأشاعر ماتريدية ترى من أهل السنة ولا ليسوا من أهل السنة. الله يجزيكم الخير، والله إذا تعطوهم رخصة وتسمحوا لهم بأن يكونوا من أهل السنة والله فيها خير عظيم، علما بأنه أهل السنة هم الأشاعر والماتريدية. لما؟ لأن الأشاعر والماتريدية نحن مع المضمون الذي جاء به الأشاعر والماتريدية ما دام متطابقا مع منهج الله عز وجل، مع القرآن مع السنة، ليست المسألة مسألة أشاعر ومسألة ماتريدية، بالدليل والفحص والمتابعة. وقال أيضا، هذا كله نقل حتى نتعرف إلى ما قاله الآخرون، ليس من دين الله، هذا قوله، ليس من دين الله ولا من الإيمان ولا من سبيل المؤمنين، ما بقي له شيء هذا الرجل، ما معرف ما الذي سيقوله فيه الآن، ليس من دين الله ولا من الإيمان ولا من سبيل المؤمنين ولا من طاعة الله ورسوله، ما بقي شيء حتى نعرف الأول ما الذي يريد أن يقوله. وإذا كان كذلك فمن التزم، يعني من نفى الحيز عن الله ليس من دين الله ولا من الإيمان ولا من سبيل المؤمنين ولا من طاعة الله ولا طاعة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك جعل الحيز من الإيمان وجعل الحيز من الدين، وذلك تبديل للدين. العكس صحيح، كما بدل مبتدعة اليهود والنصارى ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين. ذات لما وقر في أذهان عباد العجل أن الحيز جائز لحق الله تبارك وتعالى، لما وقر في أذهانهم أن الحيز جائز عبد العجل، ما خطر ببالهم أنه هذا أول عجل، أول عجل، ثانيا عجل، وثالثا عجل، يخرب بيت مخكم ما أذنخوا حقيقة. صحيح عمل ما صحيح في رأس الذهب المصور صحيح، لكن أليس صحيحا أيضا أنه في حيز يعني بيطلع 20 متر، 20 متر كبروا العجل ما عندنا مشكلة، يعني 70 متر شو يعني؟ طبعا 75 ممكن يكون 75. يا أخي اعقل حقيقة، الحيز لا يجوز بحق الله لأن كل الأحياء مخلوقة لله تبارك وتعالى. وقال كذلك إن الأمر بهذا الاعتقاد أي نفي الجهة والحيز حرام باطل بإجماع المسلمين، وإن فعل ذلك من أفعال الأئمة المضلين، وأنه أمر للناس أو أمر للناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، يعني الذي نفى الحيين فيه قول على الله ما لا نعلم إذا نفاه، وإذا أثبته قول على الله عز وجل بما نعلم. من أين طيب علمنا أن الحي إنما يجوز بحق الله تبارك وتعالى؟ ثم جاء تعليق فهل يشك عاقل كما قال الكوثري، الكوثري من أئمة هذه الأمة، أن ابن تيمية يريد بذلك الفوقية الحسية علما بأن الكون كله مخلوق لله تبارك وتعالى، ويريد العلو الحسي، مع أن استعمال العلو ومشتقاته لغة، لغة يعني كلمة على يعلو بمعنى علو الشأن في غاية الشهرة، بصحة ولا عالي الشأن، عالي الشأن يعني لو ساكن بالطابق الأرضي وكان عالي الشأن ما بيجوز لازم يسكن في الطابق 215، ما هذا كلام مخ حسي. ولم يقع ذكر الجهة في حقه تعالى في كتاب ولا في سنة. أعطيني كلمة جهة، هم قالوا جهة لله، جهته جهة، أعطيني كلمة جهة في الكتاب وفي سنة أقبل أنا أيضا أقبل. فهم فهموا من النص في جهة، وفهمهم ليس بصحيح ولا في لفظ صحابي ولا بلفظ تابعي ولا بكلام أحد ممن تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق، إلا سمعنا هذا من أقحاح المجسم، يعني المجسم متضلع بالتجسيم، من مثل الكرامية الذين سلكوا هذا المسلك وكانوا من الغالين في الإثبات، وجه على الحقيقة، عين على الحقيقة، أصابع على الحقيقة، كل ما شئت أنت على الحقيقة. ولو قلت لهم ما الحقيقة، الحقيقة في أذهانهم على فكرة، من مجسمهم. والعجيب أن ابن تيمية نفسه قد أكد أنه لم يقع ذكر الجهة في حقه تعالى في نصوص الشرع، هو نفسه في ما كتب، وفعلا هذا لم قال أنه كلمة الجهة ما وردت لا في كتاب لا في سنة. فكيف تقول الجهة وتقول الله في جهة؟ في جهة من أين هذه كلمة الجهة؟ الجهة مخلوقة. وإذا قالوا كما قلنا مرة، إذا قالوا هي جهة ليست كالجهاد، نقول لهم نحن نفهم الجهة التي نفهمها، أما لا كالجهاد أنتم تفهمونها نحن لا نفهمها. ما أنا ما أفهم جهة لا كالجهاد، لها جهة لا كالجهاد، أنت الآن أثبتت جهة ثم نفيتها، لا كالجهاد يعني مثل ماذا إذن؟ الجهة مثل ماذا؟ الجهة بذني أعرفها أنا، وذلك قبل أن يتأثر بالكرامية. هو أكد على الحسية لما تأثر بالكرامية، فيذهب مذهبهم ويمسي جهويا. ومما قاله الآن إن إطلاق هذا اللفظ أي الجهة، أو إطلاق هذا اللفظ يعني التحيز نفيا وإثباتا بدعة. طيب إذا نفيناه بدعة وإذا أثبتناه بدعة، الآن حيرتنا أنت حقيقة. أما إذا أثبت من أثبت وأنا نفيت فأنا على الصواب إن شاء الله، وأنا لا أقول الآن إلا ما جاء به كتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة. فأنت ما دام قلت هذا الكلام، لماذا نقضر إذا لم ترد الجهة في نص؟ فلماذا قلت بالجهة؟ وظاهر التناقض بين موقفه هذا من الجهة وما صرح به من قبل فيها، قال ما وردت الجهة، إنه حين ظهر زعيم طائفة الكرامية محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني عارض المعتزلة وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التسليم والتشبيه. ترى هذه نقطة ما مغادرها إلا بعد 10 ثواني، وهي لما طرأت الفرق أخذت تتناقض. التناقض يؤدي، أنت بتقول بالجهة؟ نعم أنا ما أقول بالجهة. أنت بتقول ما بالتسليم؟ أنا أقول بالتسليم. أنت يعني المناقرة هذه هي ليست مثل هكذا في أمر الله عز وجل، لا يقال إلا بما له مرجع من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة إذا قلت أنت لا إله إلا الله أنا بدي ناقرة، ماذا أقول؟ قل لك لا إله إلا الله أيضا. المهم أن أقوم مع الحق حيث ثبت من قبلك أو انتبه من جهتك، ما عندي مشكلة. وما زعمه الآن هذا الكلام على ابن تيمية راجع على أن الله جسم، مع أن الأجسام كلها مخلوقة باختصار شديد المنطق العقلي، يعني كل جسم مركب وكل مركب حادث، كل مركب ليس فيه ذرة غنى. لماذا؟ قال لأنه غني بكل أجزائه، فهو مفتقر إلى كل جزء من أجزائه. هذا مفهوم الجسمية. قال الجسم لك الأجسام أيضا أوقعنا مرة ثانية، والجسم الذي نعرفه نفيناه، أما لك الأجسام أنا ما أعرف، لك الأجسام أعرفها، وأنه مماثل العرش ما تجعل حدود هنا، وهي من الكوارث، والعرش مكان له أيضا كارثة، كما جوز في الكرامية قيام الحوادث بذات الله تعالى. وهذه من الطمات التي نفاها أهل السنة والجماعة نفيا قاطعا، لا يصح أن يوصف الله عز وجل بصفة حادثة، يعني لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، ما أتى الله عز وجل محل الحوادث، نحن محل الحوادث. وقالوا تحدث في ذاته أقواله أفعاله وإدراك المسموعات والمبصرات. هم قاسوا الله عز وجل على المخلوقات فقط، هي هذا المنطلق الخطير الذي انزلقت به أقدامهم، وسموا ذلك تسمعا وتبصرا من حيث سمع الله عز وجل وبصر الله عز وجل، وزعموا. أما الكيفية نحن ما ندريها، بل ليس لله كيفيات في ذاته ولا في صفاته، وزعموا أن هذه أعراض تقوم بذات الله سبحانه وتعالى عما يقولون. أخيرا، وقد تابع ابن تيمية الكرامية فقال بقيام الحوادث ذاته تعالى. أنا قرأت كتاب لهم وكان في تعليقات، هذا كتاب فيه شرح لعقيدة اتفق عليها أهل السنة والجماعة، عقيدة مسلم بها لدى الجميع، المختلف فيه الشرح، إذا تناوله عالم من علمائهم شرح هذه العقيدة على حسب ما هو عليه من مشرب، وإذا شرحها آخرون، وعندي شرحان، الشرح الذي فيه والشرح الذي فيه، الشرح الذي علق عليه وكان مقرر حتى في إحدى الجامعات كل شريعة، وهذه من الكوارث أيضا، إلا إذا كان من يقرر هذا يقرر من أجل أن يبين ما يصح وما لا يصح منه، لأن أحيانا نقرأ كتاب لا نعتقد بمضمونه العام، وإنما نقرأه من أجل أن نتفهم المشرب الذي عليه مؤلف هذا الكتاب. مما قرأت قضية أن قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى. ثم أيضا جاءوا لأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة قالوا عندنا أمران يمنعان من الحدوث، حدوث ذات الله عز وجل، وهما قضية الدور والتسلسل. قضية التسلسل يعتقدون أنه ليس هناك سلسلة لا نهاية لها في جانب الماضي من الحوادث، فقالوا يمكن أن تستمر السلسلة التي لا نهاية لها من الحوادث. يقول هنا وادعى جواز التسلسل على الرغم من امتناع تعاقب الحوادث إلى لا بداية، يعني وسبق العدم لكل الحوادث، إذ إن كل حادث مسبوق بالعدم. طبعا هذا الشرح مقابل لمن قال بحوادث لا نهاية لها، وهذا مر معنا في أوائل دروس التوحيد، فكان الكل بهذه المسابة حادثا لا محالة، وهذا مما لا يمارى فيه ضرورته. هذه الفترة الأخيرة حقيقة ممكن أمضينا فيها فترة، عندي سلسلة أنا حلقات، كل حلقة من هذه الحلقات سبقت بحلقة وبني عليها حلقة، الحلقة المتوسطة مسبوقة وملتوقة. السلسلة هذه مهما امتدت لا بد لها من نهاية. لماذا؟ قال نهايتها هي الحلقة التي بدأت ولم يكن قبلها بادئ، ونحن مضطرون لهذا لأن كل حلقة من حلقات السلسلة مسبوقة بعدم، واحنا نقول حوادث احنا بعدم بعدم بعدم، مجموعة السلسلة عدم. وقربنا هذه المسألة الفكرية المحض البحث، كنا فتحنا باب الطاعة ودخل أعمى مشى حتى وصل إلى صدر القاعة، الثاني دخل، الثاني امسك بظهر الأول، مسك بظهر الأول، الثالث مسك بظهر الثاني. الآن عندي كم أعمى؟ ثلاثة، الأول والثاني والثالث. طبعا كل من الثلاثة أعمى، الثلاثة مفتحين والعميان، عميان، لأن كل صفة من هذه الصفات لكل فرد من هؤلاء الأفراد إنما يصف لازمة ثابتة به. طيب لو أننا جعلناهم ستة صار ست عميان، جعلناهم ألف، هل طول السلسلة يخرج العميان عن العمى؟ يبقى تبقى السلسلة، لو أنك مددتها من هنا إلى طوكيو لبقي سلسلة عميان، أنت عم تقول حوادث، حوادث لا انتهاء لها، أنت عم تقول حوادث، كل حلقة حادثة يعني مسبوقة بشيء، مسبوقة يعني لها بداية، كل حلقة لها بداية، إذا سلسلة كلها لها بداية. لقد تجلى مذهب السلف والخلف آنفا فيما يتعلق بالمتشابه من النصوص، وفيه حمل المتشابهات الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على حقيقتها ليست رأيا لأحد المسلمين، يعني أن يقول الرحمن على سواء على ظاهر النص وعلى حقيقته، ولا واحد من المسلمين قال بهذا، أنتم فقط الذين قلتم، والمشكلة أنكم قلتم وادعيتم أن هذا مذهب السلف. يا أخي أعطيني قول السلف أنا أقول بهذا، أما أن تدعي على مذهبك أنه مذهب السلف هذا افتئات على السلف. إذن حمل النص المتشابه على ظاهره على أنه على حقيقته أن يكون مذهب السلف ليس بصحيح أطلاق، بل هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى. اليهود أبقوا النص على ظاهره عندهم متشابه، ونصارى كذلك. نصارى قضية البنوة هذه خربت بيتهم، قضية البنوة أخذوها على ما هي عليه، علما بأنه النص نحن أبناء الله، إذا معك ليس المسيح وعده، لماذا جاءت المسيح والابن الخالص الفرد اللي ما في غيره؟ لاحظ ما بيحكي. وهو أنتم قلتم نحن أبناء الله وأحباؤه، إذا كلمة أبناء ترسم لنا الصورة بين العبد وبين الله عز وجل على أنه صلة، صلة ورحمة وبر، يبرنا الله عز، يرعانا الله عز وجل، كما لاحظ كما يرعى أو ترعى الأبوة البنوة، ليس على باب إنه أنا من نسب الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال ابن عمر، نختم به، إن الله أعظم وأجل أن يوصف بصفات المخلوقين، أوضح من هذا ما حقيقة، إن الله أعظم، هذا الصح، هذا النور، والله كلام في النور، إن الله أعظم وأجل أن يوصف بصفات المخلوقين، هذا كلام اليهود أعداء الله تعالى. مر معنا أن الله عز وجل جاء مع مجموعة الملائكة فتغدى عند إبراهيم عليه السلام بالعجل هذا المذكور في القرآن الكريم، صور على الطامة هذه. أما المسلمون فأمور العقائد عندهم معتمدة أو معتمدة على الأدلة القطعية التي توافرت على أنه تعالى ليس كمثله شيء واحد، وأنه ليس بجسم ولا في حيز، وأنه ليس متجزئا ولا مركبا ولا محتاجا لأحد ولا مفتقرا إلى مكان ولا إلى زمان ولا حالا فيهما. وقد جاء القرآن الكريم بهذا في محكماته الدالة عليه، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكما في قوله تعالى والله الغني الحميد، الغني في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. الغني يعني لا يحتاج مكان، أما الذي يحتاج المكان هو الفقير إلى المكان. وقوله تعالى قل والله أحد نفى التجزؤ وتركه أو التركيب، الله الصمد يصمد إليه بالحوائج كلها، كل ما سوى الله محتاج إلى الله عز وجل، والله غني عن كل ما سواه، لم يلد ولم يولد، لم ولم لا لم يؤخذ من ولا يؤخذ من، لا يؤخذ منه، ولم يكن له كفوا أحد من المحكمات، لم يكن له كفوا أحد. فقوله أحد يدل على نفي الجسمية والشريف، لأن الجسم أقله أن يكون مركبا من جوهرين، وهذا ينافي الوحدة، وكونه إلها يقتضي كونه غنيا عن كل ما سواه، والصمد هو السيد الغني عن كل ما سواه المحتاج إليه كل ما عداه، ولو كان جسما واحد أو كان مختصا بحية اثنين أو كان مختصا بجهة ثلاثة لكان محتاجا، فلا يكون صمدا على الإطلاق. هذا ما تيسر، وبقي دقيقة واحدة إن شاء الله عز وجل نرطب بها القلوب أو النفوس، لأنه المسألة الأولى هي معركة حقيقة، نسأل الله عز وجل فيها السلامة نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الضلالة بالتصور، وأن يجعلنا من أولئك الذين آمنوا إيمان العجائز الذين يسلمون تسليما مطلقا لله تبارك وتعالى، ومن أولئك الذين نزه الله عز وجل على ما ينبغي بمقدار ما نستطيع، وإلا والله ما ينزه الله إلا الله التنزيه الحقيقي، لأنه ما علم الله إلا الله تبارك وتعالى. إن العبد ليعمل الحسنة تسره، وما من سيئة أضر له منها، وإن العبد ليعمل السيئة تسوءه، وما من حسنة أنفع له منها. يعني أحيانا ترى في سيئة تسعك إلى رحاب الله تبارك وتعالى، تسبكبك كل دمعة من هذه الدموع تغسل أدران سنين، لأنك أنت سائب بين يدي الله عز وجل، سائبا منيبا خائفا خاشيا من الله تبارك وتعالى. يعمل الحسنة فيتجبر هذه المشكلة، أحيانا الحسنة تنفخ من عملها، تورمه تجعله ديك هندي بدل ما يكون ديك منسوف الريش، ويرى له فضلا على غيره انه انا عملت، تصور انه انا عملت وانت ما عملت، هذا وحده منفخه، نفخه هذه، والنفخه لها روائح بشعه. ولعل الله تعالى يحبطها هي الحسنه، ويحبط معها عملا كثيرا، ويعمل السيئة سوءه، ولعل الله تعالى يحدث له بها وجلا. الخوف هذا حسنة إذا وضعت في ميزان تثقل الميزان، إذا عمل حسنة فتكبر بها، أو عمل سيئة فتذلل بها أمام الله عز وجل، أنت لك أن تحكم الآن أيما أنفع له عند الله. لكن لا من باب اعمل السيئات لأنها تقربك من الله أبدا أبدا. عجبا لقوم الآن يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة، يعني بيشتغل من الصبح، قل له أنت بالدوام متى لمتى؟ قال لي والله الساعة 5 المغرب. طيب متى الدوام الصبح؟ قال لي الساعة 8 ونصف، لازم يكون في المكتب. طيب هذا الوسط الراحة، هذا يسموه بالعربي البريك، هذا شو قصته؟ قال لي والله من أجل أنه نستريح وطعام وما أعرف إيش. طيب خير، أنت من الصبح للساعة 5 من أجل أن تأخذ الراتب، وبعدين بترتفع الرصيد، بترتفع الرصيد، وبعدين تيجي سيارة ما ترضاها بمثل 100,000، بدك إياها 400,000، كل هذا التعب اشتري فيه سيارة، ما بدي أقول إن دعمت أنا ولا سلمها الله عز وجل، ما في عندنا مشكلة، لكن ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا أن نقول عجبا لقوم يعملون إذار يرحلون عنها كل يوم مرحلة، يعني كل يوم ترى هي الأقرب إلى الآخرة، ويدعون العمل لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. نحن هذه المرحلة التي ننفصل بها عن الدنيا، أو تختصر الدنيا عنا، في المقابل تقرب الآخرة منا. أنت راحل إلى الآخرة عن هذه الدنيا، فلماذا تبني أمورك كله من أول إلى آخره هم وغم وتخطيط، وكيف أنا بدي صير حوت أزرق من الحيتان التي تبتلي السمكة بالجرعة الواحدة؟ يعني نحن لما نشرب الحب بنركب 5-6 حبات، واحدة للضغط، واحدة للكوليسترول، واحدة للسكر، واحدة للمكر، واحدة للكوكر، واحدة للسكر، كل ما شئت انت. طيب فيما يتعلق بارتضاع هذه الدنيا وابتلاعها، يا شيخ اتقي بقى لنفسك، بكفيك. انا ما اقول انه اقعد في البيت ابدا ولا بيخطر بالبال هذا المعنى، ولكن يا اخي قلل من هم طلب الدنيا في القلب، ليشغلك همك بالله، همك كيف يرضى الله تبارك وتعالى. اضمنوا لي اثنتين اضمن لكم الجنه، اضمنوا لي اثنتين اضمن لكما او لكم لكم جميعا الجنه. ما هما هاتان الثنتان؟ ان شاء الله في درس قادم باذن الله عز وجل. اثنتين يلا. قال عملا بما تكرهون إذا أحب الله، وترك ما تحبون إذا كره الله. يعني فيما تعمل لا تبني عملك بدافع حبك، ولا تترك العمل بدافع كرهك، وإنما ليدفعك إلى العمل حب الله إلى العمل ولو كرهت النفس. بدي افترض الان انه الصيام، الصيام اسمل من النفس تحت وطأته، او يحبه الله، اذا اعمل عمل تكرهه انت ويحبه الله. وفي المقابل ايضا العمل الذي يكرهه الله عز وجل وان حبته نفسه دعه. والله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا بذكرك ولا تطعك من الغافلين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكرم عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.